لكن دائما وانا بقول لكم انا راجل كبير اللي ما يعرفش يقرأ باستمرار. ليه؟ لان هما كلمه وانتهت ولا يعرفش ان وراها بلاوي، فقول له خلاص اكتب. لا يحاسبه الا الله سبحانه وتعالى. انا ارجو وانا حي بينكم ان لا يتجرأ احد على الاحكام على الاحاديث قبل خلفيه كافيه تجعله متمكنا من تحرير حال الرواه وحال اتصال الاسناد وحال انتفاء الشذوذ وحال انتفاء العلم. يقول لك الله طب امال هبقى شيخ امتى؟ تبقى شيخ لما تتاهل. وكان عصر السرعه اثر على الناس حتى في هذا العلم الشرعي، انه ازاي يفضل 3 سنين ما يحكمش؟ ما يقدرش يصبر 3 سنين. فالشاهد ان خلو العلم ده امانه، تاهلت له اشتغل فيه، ما انتش اهل انقل عن غير، انت هتخسر ايه؟ يقول لك لا وحكمت عليه بما ادى الي اجتهاده. اهلا وسهلا، هجيب بقى مواضع من الاجتهاد دي وتشوف الاجتهاد اللي هو عنب. طب ليه يا اخوانا؟ ما هي دي انا مش انا الحديث مش بتاعي ولا بتاعنا ناس كده، ده الحديث ده سنة النبي عليه الصلاة والسلام.